فضيلة القارئ الشيخ أحمد صالح. التلاوة من آية 60 سورة الزمر وغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر منتدى حمدي بيوم الإسلامي أن يقدم لكم هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ أحمد صالح عليه رحمة الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء Thank you. لك غير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل لله تعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق فقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Çok selam. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صادقة جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي ونفخ في الطور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور رب بجاء ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب الله وأشرقت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب الذي فيها النفس. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي لا يظلمون. وأفتيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء فتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وَسِيقَ

اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء خزنتها سلام عليكم حتى إذا جاء خزنتك سلام عليكم حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليك المصير. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. كل واحد بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنجار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء الأرض وما طحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم الضحى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بسم الله الرحمن الرحيم نادي عم نادي والضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى الليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم ألم يجدك يتيما فآوى فآوى فآوى فآوى عشان لازم حسين ده ربي يكسح وبي عشان جدع انا ألم يجدك يتيما فآوى فآوى فآوى فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فقدر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الفاتحة. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت يا ربي وقولك الحق إنك على كل شيء قدير. استمعنا واستمتعنا من آيات الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا فضيلة الشيخ أحمد صالح القارئ بالمنيرة وجمهورية مصر العربية. صادق جارية تسجيلات منتديات حمدي بيومي الإسلامي.